وأنت القائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أحييتنا، وارحمنا أن نتكلف ما يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كفر عنا أسوأ الذي عملنا، واجزنا أجرنا بأحسن ما كنا نعمل. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وأمددنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات وأنهارا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن في صحة وعافية وحياة سعيدة. اللهم من أرادنا وبلادنا وشبابنا ومقدساتنا وعلماءنا وفتياتنا وجنودنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.